بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد هل يجوز تعدد الخبر نعم يجوز تعدد الخبر وهو اقسام القسم الاول تعدد الخبر في اللفظ والمعنى وهذا جائز على الصحيح والثاني تعدد في اللفظ لا في المعنى هذا حلو حامض فهذا جائز على الصحيح جائز باتفاق سنتا يتعدد الخبر لتعدد صاحبه لمن هو له وهذا أيضا جائز باتفاق وما نعلم خلافا سنتا هل يجب في التعدد أن يكون من جنس واحد؟ لا يجب. من الذي ذهب إلى الوجوب إلى اشتراط التعدد من جنس واحد؟ الفارسي حسنت اشترط التعدد من جنس واحد فهو يرى جواز التعدد لكن بشرط أن يكون التعدد في الخبر من جنس واحد مفرد أو جملة. طيب حسنت خبر معطوف على خبر معطوف على خبر خبر ما هو خبر لكنه في الأصل هو خبر هو خبر لأنه عطف على خبر ومعطف على خبر فهو خبر لكن في الإعراب لا يقال له خبر خبر هو الأول هذا معطوف على الخبر والمعطوف على الخبر خبر نعم فيقال له خبر باعتبار أنه عطف على خبر المانعون لتعدد الخبر ماذا يقولون فيه ما هو تأويلهم لما سمع من ذلك نعم حذف العاطف أو تقدير خبر أو يجعلون الأول خبرا وما بعده صفة للخبر سنت بسم الله قال رحمه الله كان وقواتها ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات اضحى اصبحا امسى وصار ليس زال بارحا فتي او انفك وهذه الاربعه لشبه نفي او لنفي لشبه نفي او لنفي متبعه ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما طيب قوله كان وأخواتها أين ضائرها في العمل هذا معنى الأخوات وأفردت كان بالذكر ولم يقل أمس وأخواتها أو أفرد كان بالذكر ولم يقل أمس وأخواتها مثلا إشارة إلى أن كان أم الباب وأفرد كان بالذكر ولم يقل أمس وأخواتها مثلا أو أصبح وأخواتها أو وإنما قال كان وأخواتها وأفرد كان بالذكر ولم يقل أمس وأخواتها مثلا إشارة إلى أنها أم الباب ولذا اختصت بزيادة أحكام ولذا اختصت بزيادة أحكام فهي أم الباب والسبب في جعلها أم الباب أنها كما ترى تدل على الكون العام الذي يعم جميع أخواتها وكذلك أيضا لأن غيرها من أخواتها يخبر به عنها تقول كان زيد أمسى قائما ولا يحسن أمسى زيد كان قائما فإذن هي أم الباب فيخبر بأخواتها عنها ولا يخبر بها عن أخواتها فيقال كان زيد أمسى نشيطا ولا يقال أمسى زيد كان نشيطا مثلا، أو لا يحسن أن يقال أمس زيد كان قائما كان نشيطا، فلا يخبر بها عن أخواتها وإنما يخبر بأخواتها عنها، فتقول كما سمعت كان زيد أمس نشيطا فتخبر بأمس عن كان. فذكر في هذه الأربع الأبيات ما تعمله هذه الأفعال، فقال ترفع كان المبتدأ اسما والخبر، هذا هو عملها، أي أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسما لها ويسمى اسما، وتنصب الخبر ويسمى خبرا لها. وما إعراب ترفع كان المبتدأ؟ ما إعراب ترفع كان المبتدأ؟ ترفع فعل مضارع وكان فاعل، والمبتدأ مفعول به، أحسنت. وقد ألغز بعضهم على هذا البيت بلغز، فقال يا قارئا ألفية الجياني وسالكا في أحسن المعاني، في أي بيت جاء فعل فاعلا والمبتدأ من بعده مفعولا؟ في أي بيت من الألفية جاء الفعل فاعلا؟ في هذا، والمبتدأ جاء مفعولا في أي بيت؟ في هذا البيت، فكان فعل وهو فاعل، والمبتدأ هنا ايش؟ مفعول به. وقد اجاب ابن حمدون، اجاب شيخه اظنه على هذا اللغز، هو الغز في اي بيت جاء فعل فاعل والمبتدأ من بعده مفعول، فقال ابن حمدون مجيبا على هذا اللغز الذي الغز به بعض مشايخه، يا ايها الحبر الهمام السيد ابغاك ربي للعباد ترشد، أهديت لغزا في الخلاصة بدا في قوله ترفع كان المبتدا. أين أجاب الآن من البيت هذا؟ أين جوابه؟ أحسنت، أهديت لغزا في الخلاصة بدا في قوله ترفع كان المبتدا، هذا هو البيت في قول مالك ترفع كان المبتدا، هذا هو البيت الذي ألغز به هذا الرجل، فحله هذا. طيب، فحكمها ما سمعت أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، ككان سيدا عمر، وهنا قدم الخبر على الاسم إشارة إلى جواز ذلك، وسيأتي التنصيص عليه. ثم ذكر أن ظل وبات وأضحى وما بعدها من هذه الأفعال يعمل نفس العمل، وذكر تقسيما لهذه الأفعال من حيث العمل، فمنها ما يعمل مطلقا من غير شرط، ومنها ما يعمل بشرط أن يسبق بنفي أو شبه نفي، ومنها ما يعمل بشرط يسبق بما المصدرية الظرفية. فقال زال برح فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، فلا بد أن تسبق بنفي أو شبه نفي هذه الأربعة، والمقصود بالشبه النفي الدعاء والنهي، وكذلك أيضا الاستفهام الإنكاري يدخل تحت ذلك. ثم ذكر دام وشرطها، ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما، هذا هو الحاصل من درسنا اليوم. وانتقل إلى النواسخ بعد أن انتهى من المبتدأ والخبر. قال رحمه الله لما فرغ من الكلام على المبتدأ والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء، والنسخ في اللغة هو الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، فسميت نواسخ لإزالتها حكم المبتدأ، لإزالتها حكم المبتدأ، سميت نواسخ لإزالتها حكم المبتدأ والخبر، أخذا من النسخ وهو لغة الإزالة، أخذا من النسخ وهو لغة الإزالة، وذكرها عقب المبتدأ والخبر، وذكرها أي ذكر النواسخ، وذكرها عقب المبتدأ والخبر لأن لا تدخل إلا عليهما، قال ما إعراب ضد من قوله حاربت ضد المعتدين حال، ويصلح أن يكون صفة لمصدر محذوف حربا ضد المعتدين أو حال كوني مضادا للمعتدين. والذي أعربته أو أعربه أصحاب المجمع اللغوي حال، وكأنما أشاروا إلى المفعول المطلق أي حال مضادا للمعتدين، حال كوني مضادا للمعتدين. يصلح أن يكون صفة لمصدر محذوف. ما أكثر ما يسأل عن هذا يا أخوان، ما أكثر ما يسأل عن هذا، لماذا؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ من يجيب على هذا؟ هذا السؤال أكثر من يمكن كم 20-15 مرة أسأل عنه. ما هو السبب؟ ما لكم؟ كيف؟ السؤال هذا ما إعراب ضد المعتدين؟ حاربت ضد المعتدين إلى آخر ذلك من ضد المعتدين هكذا يتم بها. ما هو السبب يا عادم؟ ما هو السبب؟ ما لكم؟ لا، لأنها في المقررات المدرسية ويسألون عنها كثيرا، فهي تمر عليهم في المقررات المدرسية في النحو، فتجد هؤلاء الإخوة المدرسين يسألون عنها كثيرا. مدرس ما هو الطالب، مدرس يسأل، مطالب باب أولى. طيب، قال لما فرغ من الكلام عن المبتدا والخبر شرع في ذكر نواسخ الابتداء، وهي قسمان أفعال وحروف. فالأفعال كان وأخواتها، وأفعال المقاربة وهي من كان وأخواتها، وظن وأخواتها، والحروف ما وأخواتها، ولا التي لنفي الجنس، وإن وأخواتها. تقول هذا التقسيم باعتبار ذاتها، وهذا التقسيم باعتبار ذاتها، أي أنها تنقسم إلى قسمين أفعال وحروف، هذا التقسيم باعتبار ذاتها. ولها تقسيم آخر باعتبار عملها، ولها تقسيم آخر باعتبار عملها، وهي بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام، وهي بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: ما يرفع الاسم وينصب الخبر، ما يرفع الاسم وينصب الخبر كان أخواتها، وهو كان أخواتها، كاد أخواتها، وما ينصب الاسم ويرفع الخبر وهو إن أخواتها، وما ينصب الجزئين وهو ظن أخواته، هذا معلوم. طيب، فهذا التقسيم الذي ذكره واقتصر عليه هو هذا التقسيم من حيث الذات، تنقسم إلى أفعال وحروف هذه النواسخ. وأما من حيث العمل فهي على ثلاثة أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر كان أخواتها، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر إن أخواتها، وما ينصبهما معا وهو ظن أخواتها. تقول طيب، فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال. تقول وقدم كان وأخواتها، وقدم كان وأخواتها على القسمين الأخيرين بدأ بهما المصنف، أو بدأ بها، وقدم كان وأخواتها على القسمين الأخيرين لأن الجزء الأول معها مرفوع على القسمين الأخيرين لأن الجزء الأول معها مرفوع وإن كان الرفع غير الرفع، وإن كان الرفع غير الرفع. ففي الأول كان بالابتداء، وبعد دخول الناسخ كان بإيش؟ بالناسخ. فهذا هو السبب في تقديم كان وأخواتها، أن الجزء الأول لا زال باقيا على رفعه في الظاهر على ما هو عليه، فقدمت على القسمين الآخرين. هذا التماس تعليل فقط من النحاء في التقديم. قال فبدأ المصنف بذكر كان وأخواتها وكلها أفعال اتفاقا، إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، وذهب الفارس في أحد قوليه، وأبو بكر ابن شقير وهو أحمد بن الحسين البغدادي، وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف، وكذلك أيضا هو قول السراج أيضا. والراجح مذهب الجمهور ودليل فعليتها اتصال الضمائر المرفوعة بها البارزة، هذا من أقوى الأدلة على فعليتي ليسوا سواء، فهذا يدل على أنها فعل. لست كذا، ألست بربكم؟ قالوا بلى، فهذا يدل على فعليتها اتصال الضمائر البارزة بها، ضمائر المرفوعة البارزة بها من أقوى الأدلة على فعليتي ليس، لأنها لا تتصل إلا بالأفعال الضمائر هذه المرفوعة البارزة. فهذا هو الصحيح أنها أفعال، قول الجمهور هو الصواب أنها أفعال. وربما أهملت في بعض المواضع فظن بعضهم أنها حرف بمنزلة ماء، ما الطيب أو ليس الطيب إلا المسك، ليس الطيب إلا المسك، فمن تخاريج هذا الكلام أنها أهملت ولم تعمل، فيكون الطيب مبتدأ، ليس الطيب إلا المسك، والمسك خبر، ومن تخاريج أن فيها ضمير، أن فيها ضميرا ضمير الشأن، والطيب والمسك مبتدأ وخبر والجملة خبر لليس، فهذه تخاريج في هذا المسموع عن العرب، ليس الطيب إلا المسك كما في المغني وغيره، سيأتي معنا إن شاء الله في الكلام عليه في المغني هناك إن شاء الله يأتي معنا. قال فبدأ المصنف بذكر كان أخواتها وكلها أفعال اتفاقا إلا ليس، فذهب الجمهور إلى أنها فعل، وذهب الفارسي في أحد قوليه وأبو بكر بن شقير في أحد قوليه إلى أنها حرف، وهي ترفع المبتدأ، هذا حكمها، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر ما يعرب اسما، ترفع كان المبتدأ اسما، لا لا أنت معنا في القطر تدرس، أي نعم، حال، وأيضا فعل به لفعل محذوف ويسمى اسما سنتا كما في الخضري. قال قوله اسما الظاهر أنه معمول لمحذوف كما يشير إليه حل الشارح، أي ويسمى اسما لها، وقد يجعل حالا أي حال كونه اسما لها، واضح هذا وهذا، ترفع كان المبتدا اسما والخبر يجوز به هذا وهذا، تجعله حالا من المبتدا وأن تجعله مفعولا لفعل محذوف. فصنيع بن عقيل يدل على أنه مفعول، ويسمى المرفوع بها اسما لها، صنيع بن عقيل يدل على أنه مفعول به عنده. قال وهي ترفع المبتدا وتنصب خبره، ويسمى المرفوع بها اسما لها، هذا يدل على أنه مفعول لفعل محذوف عنده. قال ما هو إعراب ضد في قولك لن نترك الجهاد ضد الرافضة؟ نفس الخبر، حال كونه ضد الرافضة، حال من الجهاد، هنا حال من المفعول، لن نترك الجهاد ضد حال كونه ضد الرافضة. طيب سواء كان ضد الرافضة أو غيرهم من أهل الباطل، جهاد بالسنان وجهاد باللسان، فالرافضة يجمع لهم الجهادين إن اعتدوا، وغيرهم جهاد باللسان. قال الجهادين الجهادان، أنت مركز على كلامي، الجهادان نعم. قال وهي ترفع المبتدا وتنصب خبرا، ويسمى المرفوع بها اسما لها والمنصوب بها خبرا لها، وهذه الأفعال قسمان، منها ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى، هذا كل الدرس سهل أظنه على الإخوان الذين درسوا الحمد لله كتبا، سهل عليهم جدا هذا. قال وأمسى وصار وليس، ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، هذا في المتن أيضا مذكور، منها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرط، وهو قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا، هنا إشكال في كلام الناظم، وهو قوله زال برح فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي أو لنفي لشبه نفي أو لنفي متبعة، ذكرها بلفظ الماضي ثم قال لشبه نفي أو لنفي متبعاه، والماضي لا يدخله النهي، فما الجواب؟ ذكرها زال وفتئ وانفك، وهذه الأربعة قال، وهذه الأربعة وهي الإشارة إلى أقرب مذكور، زال وفتئ وانفك وبرح، ذكرها بلفظ الماضي. ثم قال شرطها لشبه نفي أو لنفي متبعا، فمن شبه النفي النهي، وهو لا يدخل على الفعل الماضي، فما الجواب؟ أراد المادة، مادة هذه الأفعال، لا عين هذه الأفعال، سواء كانت بلفظ الماضي أو بغير لفظ الماضي، أراد مواد هذه الأفعال، لابد أن تسبق بنفي أو شبه نفي، ولم يقصد الماضي هذا منها فقط، هذا اللفظ هو الذي يسبق بالنفي وشبه النفي، لا، لو أراد هذا قلنا خطأ، لأن الماضي لا يسبق بالنهي، لا يدخل عليه النهي. هذا تخريج. وتخريج آخر لابن حمدون رحمه الله أنه حذف العطف والعاطف والمعطوف، حذف العطف حرف العطف والمعطوف، تجدون في ابن حمدون قال وأجيب بأن في كلامي حذف مضاف واو مع ما عطفت والتقدير وماضي هذه الأربعة وغيره، والتقدير وماضي قال هنا وهذه الأربعة الأصل وماضي هذه إيش الأربعة وغيره لشبه نفي أو لنفي متبعة، فغير الماضي هو الذي يسبق بالنهي، وأما الماضي فلا. فهذا جواب طيب لابن حمدون، والجواب الذي ذكرنا أقصر وأسهل وأحسن من التكلف هذا، وعنه لا بأس، جواب ابن حمدون لا بأس به، لكن فيه تكلف الحذف فقط. فنقول قول وهذه الأربعة أي مواد هذه الأربعة تسبق بنفي أو شبه نفي، ولم يقصد هذه الأربعة بلفظ الماضي، لأنه قد يقول له قائل كيف يعني تجعل الماضي يسبق بالنهي، لأنه من شبه النفي إيش النهي، من شبه النفي النهي، وهو لا يدخل على هذه الأربعة التي ذكرتها. فالجواب أنه أراد مواد هذه الأربعة تسبق بشبه نفي أو بنفي. قال رحمه الله قال وهذه هذا ومنها ما لا يعمل هذا العمل إلا بشرطه قسمان، أحدهما ما يشترط في عمله أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا، نعم، سواء كان النفي بحرف أو فعل أو اسم، سواء كان هذا النفي بحرف أو بفعل أو باسم. حرف ذكر أمثلة رحمه الله تعالى، والاسم غير منفك أسير هوى، غير منفك أسير هوى، كل وان ليس يعتبر، طيب تقول غير منفك زيد قائما مثلا، مثال غير منفك زيد قائما سبقت باسم، والفعل ليس ينفك ذا غنى واعتزاز، كل ذي عفة مقل قنوع، شاهد ليس ينفك ذا غنى واعتزاز، أنها سبقت بنفيه بالفعل كما ترى ليس ينفك، فالنفي كما سمعت يشمل الحرف والفعل والاسم، فليس مقصورا النفي على الحرف فحسب. قال رحمه الله أحدهما ما يشترط في عملها أن يسبقه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه نفي، سيأتي شبه النفي يتكلم عليه، وهو أربعة زال وبرح وفتئ وانفك، زال برح فتئ انفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة، هذا معنى قوله، وهو أربعة زال وبرح وفتئ وانفك، والمقصود بزال ماضي يزال، مضارعه يزال، زال ماضي يزال، وأما زال ماضي يزول فهو تام، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أي هنا بمعنى الانتقال فهو تام، وكذلك زال مضارعه يزيل بمعنى يميز، هذا أيضا تام، زيد يزيل غنمه عن يزيل معزه عن ضأنه، زيد يزيل معزه عن ضأنه، فهذا تام، زال ماضي يزيل بمعنى يميز، لكن المقصود هنا في هذا الباب زال ماضي يزال مضارعه يزال، فخرج يزول ويزيل، فهذان تامان. قال وهو أربعة: زال وبريح وفتئ وانفك. اكتبوا فائدة بسرعة، فائدة قد أشرنا إليها لكن لا بأس أن تعاد. فائدة: هذه الأفعال، أي الأربعة، هذه الأفعال لا يدخل عليها من أدوات النفي إذا كانت بلفظ الماضي إلا ما ولا. هذه الأفعال لا يدخل عليها من أدوات النفي إذا كانت بلفظ الماضي إلا ما ولا، وإن كانت بلفظ المضارع نفيت بجميع الأدوات. ابن حمدون: وإن كانت بلفظ المضارع نفيت بجميع الأدوات. فإذا كانت بلفظ المضارع لا تنفى إلا بما ولا فحسب إذا كانت بلفظ الماضي، وأما بلفظ المضارع فتنفى بجميع أدوات النفي. هذه فائدة طيبة من حاشية ابن حمدون الطيبة، حاشيته جميلة يا أخوان. قال رحمه الله: فمثال النفي لفظا ما زال زيد قائما، هذا نفي ملفوظ به، لفظا أي ملفوظ به، ما زال زيد قائما. بسرعة، هذا سهل لكن لا بأس. ما نافية؟ نعم، زال فعل ماض ناقص عمل عمل كان، زيد اسمها مرفوع علامة رفع ضم ظاهرة على آخره، قائما خبرها، أحسنت. والشاهد هنا سبقت بنفي لفظا أي ملفوظ به، شرط أن تسبق بنفي، وهذا النفي إما أن يكون ملفوظا به أو مقدرا، وهنا ملفوظ به. قال: ومثاله تقديرا، قوله تعالى: قالوا تالله، طيب، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. طيب، قالوا فعل وفاعل، أحسنت. تالله، تالله تاء حرف قسم وجر لفظ الجلالة مقسم به، تالله تفتأ، نعم تفتأ فعل مضارع، نعم أحسنت، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت، تفتأ أنت، تذكر فعل مضارع، ويوسف مفعول به، وجملة تفتأ خبر، أحسنت. شاهد، شاهد النفي مقدر، قالوا تالله لا تفتأ تذكر يوسف، والجملة صلة قصي، جملة تفتأ تذكر يوسف أقع بجواب القسم لا محل لها نعراب، وجملة تالله تفتأ تذكر يوسف نقول القول في محل نص، مقول القول. قال: أي لا تفتأ، وحذف النفي هنا كما ترى. ومثله تنفك تسمع ما حييت بها، طيب اكتبوا هذا البيت، تقول ومثله أي مثل هذه الآية، ومثله تنفك تسمع ما حييت بها لكن حتى تكون، تنفك تسمع ما حييت بها لكن حتى تكون. تنفك تسمع ما حي ت اجعلها فين هذا بها لكن حتى تكون، ان تبغى تفجع بالأحبة كلهم كلهم وفناء نفسك لا أمالك أفجعوا. فنعم، فالذي يبقى يسمع كل يوم بهالك قد يكون من يحبه حتى يكون هو الراحل. شاهدنا يا أخوان تنفكوا أي لا تنفكوا تسمعوا بما حييت بهالك، فالنفي هنا مقدر مثل الآية هذا البيت. قال: أي لا تفتأوا، ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم بشرط كون الفعل مضارعا والنافي لا، كما في التصريح وغيره. زيادة طيب، ولا يحذف النافي معها قياسا، عندي مكتوبة بس ما انتبهتها، مكتوبة هكذا ما هي موجودة لكن مكتوبة عندي، زيادة عند الإخوة: ولا يحذف النافي معها قياسا، سقط، هذه ما هي موجودة عندنا. قال: ولا يحذف النافي معها قياسا إلا بعد القسم، تقول أي بشرط كون الفعل مضارعا والنافي لا، بشرط كون الفعل مضارعا والنافي لا، خصوص لا، كما في التصريح وغيره. فهذا هو شرط حذف النافي قبل هذه الأفعال. الشرط الأول بعد القسم، الشرط الثاني أن يكون الفعل المنفي مضارعا، والشرط الثالث في النافي أن يكون إيش؟ لا خاصة. حمك الله. قال: ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كالآية الكريمة، وقد شد الحذف بدون القسم كقول الشاعر: وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منططقا مجيدا. منططقا مجيدا عند من؟ تفضل. وأبرح ما أدام الله قومي بحمد الله منططقا مجيدا. أبرح فعل مضارع، نعم، حذف منه النافي ولم يوجد قسم. ما مصدرية ظرفية، وأدام فعل ماض تام، ما أبقى الله قومي. الله لفظ الجلالة فاعل لأدام على أنها تامة. قومي إيش؟ أفعل به. حسنت، نعم. بحمد الله، نعم، متعلق بحذوف حال من فاعل أبرح، حال كوني حامدا لله سبحانه وتعالى، وأبرح حال كوني حامدا لله منططقا مجيدا. طيب، ومنهم من علق بأبرح، منهم من علقه بأبرح، فبعضهم أجاز في أن يتعلق بأبرح، وبعضهم قال متعلق بالمفهوم بالاستمرار المفهوم من أبرح. فالظاهر أنه إما حال أو متعلق بأبرح، ما نحتاج أن نقول متعلق بالاستمرار المفهوم من أبرح، من أبرح، معذرة، من أبرح في المضارع. تفضل. طيب، منططقا مجيدا، نعم، منططقا خبر أبرح، ومجيدا خبر ثان، يصلح أن يكون صفة، خبر ثان، خبر أول وخبر ثان على بناء على ما تقدم أنه جزء تعدد الخبر، وهذه داخلة على المبتدا والخبر، فيجوز تعدد الخبر. قال: في باب كان حذف ناف قد شرط في قسم مضارع مع لا فقط. طيب، في قسم مضارع، هكذا مضارع، في قسم مضارع مع لا فقط، هذه شروط يعني حذف الناف. طيب، من ضمن الأخ أبو عبد الله قال: حذف، نعم، مع غير القسم. حسنت، مع غير القسم، نعم، هذا ما فيه دلالة على صبغ بقسمنا، تنفك وتسمع ما حيت بها حتى تكون. ومن باب أبرح، الذي يظهر من باب أبرح أنه حذف هنا من غير سبق قسم. قال: أي لا أبرح منططقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد، ما أدام الله قومي. وعن بذلك النطاق ما يشد به الوسط، الظاهر ذكره هنا. قال: نطاق هو ما يشد به الوسط، جمعه نطق، ككتاب وكتب، ما يشد به الوسط يقال له نطاق، فسميت ذات النطاقين أسماء رضي الله تعالى عنها، لأنها كما تعلمون نصفت ما كانت تشد به وسطها من الخرقة تلك. قال: أي لا أبرح منططقا مجيدا، أي صاحب نطاق وجواد. جواد كأنه فرس، هنا قال جواد بتخفيف الواو يطلق على الفرس ذكرا أو أنثى. وعن بذلك أنه لا يزال مستعينا، لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، نعم، لا يزال مستغنيا ما بقي له قومه، وهو يشد عضد بهم بقومه، لأنهم كأنهم أوفياء له. وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. قال الخضري: وهذا أحسن، الإشارة إما إلى الإعراب، فمقابله إن أبرح، إن أب طيب إن إن أبرح غير منفي بل تام بمعنى أزول عن كوني منططغا مجيدا أي أترك ذلك فلا شاهد به، أو إلى المعنى فمقابله أن منططغا معناه ناطق ومجيدا. فقوله أحسن إما أن يعود على أبرح، أن الأحسن فيه هنا أنه يستعمل ناقص، هذا أحسن الأوجه في تخريج البيت، أن أبرح هنا فعل ناقص وليس بتام واضح. واحتمال آخر في قوله هذا أحسن أي بالنسبة للمعنى معنى منططق مجيد، أنه معناه ما ذكره هذا أحسن ما قيله واضح. فقوله هذا أحسن محتمل في الإشارة في عود الإشارة، إما أن يعود على أبرح فيكون ما ذكرنا أن أبرح هنا ناقص ومنططقا مجيدا خبر له والاسم مستتر، هذا أحسن في التخريج. والوجه الآخر فيه الذي هو مرجوح عنده أنه تام هنا، أنه تام هذا في عود الإشارة. ووجه آخر في عود الإشارة ما هو؟ أن قوله أحسن أي يرجع إلى المعنى، أي أن ما فسرنا به منططق ومجيد هذا أحسن من إيش؟ من غيره واضح. هذا معنى كلام الخضري، أو إلى المعنى فمقابله أن منططقا معنى ناطق ومجيدا معناه إيش؟ محسنا. فما فسرنا به منططق ومجيد أحسن من تفسير غيرنا بأنه بمعنى ناطق وبمعنى محسن، فهذا أحسن واضح إن شاء الله تضح لكم المقصود. فهذا هو. قال وهذا أحسن ما حمل عليه البيت. ومثال شبه النفي والمراد به النهي كقولك لا تزال قائما، ومنه قوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. والضل صاحي فعل لا معذرة، صاحي منادى مرخم بحرف نداء محذوف على غير القياس، سيأتي معنا. شمر فعل أمر أحسنت، والفاعل مستتر تقديره أنت وجوبا عاطفة. طيب تزل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، أم جزمي السكون، والفاعل اسمها مستتر، اسمها مستتر تقديره أنت. ذاكرة نعم نعم اسمع، وذاكرة مضاف الموت مضاف إليه أحسنت. فنسيانه الفاء تعني نية، نسيانه مبتدا وضلال خبر ومبين صفة. هذا البيت طيب يحفظ، أكثر ذكر هذا من اللذات، هذا ما أخذ منه كأنه طيب. قال والدعاء، الآن هذا المثال الأول على النفي، على قصدين شبه النفي وهو النهي، والآن انتقل إلى نوع آخر من شبه النفي، شبه النفي وهو الدعاء. قال والدعاء كقولك لا يزال الله محسنا إليك، وهو يدعو له أن الله يحسن إليه ما بقي. وقول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر. من من تفضل. ألا حرف استفتاح وتنبيه، والياء حرف نداء على قول، والمنادى محذوف يا هذه أو يا دار مية، فهو هذا المنادى المقدر ممكن أن يكون يا دار مية، أو ممكن أن يكون يا هذه أسلمي أسلمي أو أسلمي نعم أسلمي، والذي يظهر يا دار مية أقرب، ألا يا دار مية أسلمي يا دار مية أسلمي، فيكون كرر من باب التلذذ بالاسم، والعرب إذا أحبت شيء كررت اسمه، كررت اسمه، فيكون كرره من باب التلذذ بهذا الاسم، فيكون التقدير ألا يا دار مية أسلمي يا دار مية أسلمي واضح على البناء، والتكرار للتلذذ بهذا الاسم. وبعضهم جعل يا هذه إيش كألا حرف تنبيه، كألا حرف تنبيه، فيكون باب توكيد الحرف بالحرف. طيب واصل. هذا إذا دخلت على الفعل، فيها خلاف إذا دخلت على الفعل، فمنهم من قال يا حرف نداء والمنادى محذوف لأن أسلمي هنا فعل أمر، ومنهم من قال حرف تنبيه كألا، حرف تنبيه كألا، والأقرب الله أعلم أنه حرف نداء والمنادى محذوف. وأما مع ليت فالأقرب أنها حرف تنبيه، يا ليتني كنت معهم، فهي حرف تنبيه، وعليه أكثر النحاة أظن على أنها حرف تنبيه مع ليت. تفضل. طيب، يا دار من ألا يسلمي، أسلمي فعل أو إسلمي فعل أمر، إسلمي مبني على حذف النون والياء فاعل. يا دار مي منادى، دار مضاف، ومي مضاف إليه مجرور بالمضاف على مجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف وليس مرخما كما زعم بعضهم. يا دار مية الأصل، مو صحيح هذا أن الأصل يا دار مية، بل اسمها مية هكذا، اسمها مي من غير حذف. على البناء متعلق ب نعم بهذا الفعل إسلامي. ولا زال الواو حرف عطف، ولا حرف نداء في اللفظ، حرف نفي في اللفظ وفي المعنى تفيد الدعاء، حرف نفي في اللفظ وأما في المعنى فهي للدعاء. وزال فعل ماض ناقص ومنهلا خبرها، واسمها مستتر، لا اسمها سيأتي، معذرة، سيأتي بجرعاك جار ومجرور متعلق بمنهل. والقطر اسمها مؤخر. والشاهد ولا زال سبقت بشبه نفي وهو الدعاء. سند. طيب، عند قوله مثال شبه النفي، إنما كان أي النهي والدعاء كالنفي، إنما كان أي النهي والدعاء كالنفي، لأن المطلوب بهما غير محقق، لأن المطلوب بهما غير محقق، فهو غير موجود، فهما نفي. إنما كان أي النفي والدعاء، أي النهي معذرة، أي النهي والدعاء كالنفي، لأن المطلوب بهما غير محقق، فهو غير موجود، فهما نفي عبادة. وقال ابن حمدون: وإنما قام النهي والدعاء بلا، وإنما قام النهي والدعاء بلا مقام النفي، لأن المطلوب بهما ترك الفعل، وهذا الذي في الخضري اقتصر عليه، لأن المطلوب بهما ترك الفعل، وترك الفعل نفي، هذا هو سبب تسميتهما بشبه النفي. قيل لهما شبه نفي لما تضمنا من معنى النفي، وهما يشبهان النفي، إما لما ذكر ابن حمدون رحمه الله لأن المطلوب بهما ترك الفعل وترك الفعل النفي، أو لما ذكر عبادة رحمه الله على الشذور لأن المطلوب بهما غير محقق، فهو غير موجود، فهما إيش؟ نفي، فهما نفي. طيب، هذا وهذا سهل. شاهد، نعرف لماذا قيل لهما شبه نفي والحقا بالنفي. قال: والدعاء كقولك لا، قرأنا هذا لكن نريد نعلق عليه. والدعاء، تقول ظاهر إطلاقه أو ظاهر إطلاق الدعاء عدم تقييده بلا، ظاهر إطلاق الدعاء عدم تقييده بلا، سواء كان بلا أو بلن، ما يشترط أن تكون لا، ظاهر إطلاق الدعاء عدم تقييده بلا. قال الصبان: وهو المتجه عندي، قال الصبان: وهو المتجه عندي، وإن نقل المصرح عن الارتشاف تقييده بلا. وإن نقل المصرح، من هو المصرح؟ خالد الأزهري. وإن نقل المصرح، لا، ابن هشام موضح، إذا قيل قال الموضح ابن هشام، قال المصرح الأزهري، نعم، خل الارتشاف. وإن نقل المصرح عن الارتشاف تقييده بلا، فعلى هذا يدخل يا أخوان النفي بلن، لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال. فليس مقصور النفي الذي يسبق هذه الأفعال بلا، بل يشمل لا ويشمل لن، فلن تستعمل في الدعاء. أراد بها الدعاء قصدي، ليس مقصودا بلا فحسب أي الدعاء. قال وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وهذه الأربعة إلى آخر البيت. القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه مال مصدرية ظرفية وهو دام، كقولك أعطي ما دمت مصيبا درهما، هذا يعني مثال الناظم عند من إعراب هذا المثال الذي الناظم عندك تفضل. أعطي ما دمت مصيبا درهما فعل أمر أحسنت من على حذف حرف العلة، والفاعل مستتر أنت وما مصدرية ظرفية. نعم دمت فعل مع اسم مع اسمها دام مع اسمها، مصيبا خبرها، ودرهما مفعول لأعطي أحسنت. وإن المفعول الثاني لأعطي أعطي انصب مفعولين، هذا درهما واحد بقي الثاني عينه، أعطي ما دمت مصيبا درهما، فدرهما مفعول لأعطي، أين الثاني؟ أو هذا الثاني فأين الأول؟ هذا المفعول الثاني فأين الأول؟ لا ما هي الجملة، ما هي الجملة، ما هو المصدر الأول؟ لا ما هو المصدر الأول، دائما مجرور ما عنده محذوف. أعطي المحتاج، أعطي المحتاج ما دمت مصيبا درهما، فالمفعول الأول محذوف وهذا الثاني المذكور، درهما مفعول ثاني لأعطي، وأما الأول فهو محذوف، والتقدير أعطي المحتاج ما دمت مصيبا درهما، فالكلام فيه تقديم وتأخير. ظرف محل نصب على الظرفية، مجرور بإضافة ظرف إليه، ما هو محل نصب، مجرور بإضافة ظرف إليه. سنت سيتي. قال يعطي مدة دوامك مصيبا درهما، أي يعطي المحتاج مدة دوامك مصيبا درهما، ومدة ظرف متعلق بيعطي، فهذه ما يقال لها مصدرية ظرفية، وسميت مصدرية لتأويلها بالمصدر مع ما بعدها، لأنها تسبق مع ما بعدها بمصدر فقيل لها مصدرية. وأما سبب تسميتها بظرفية ما هو؟ نائبة عن الظرف، أحسنت، لأنها نائبة عن الظرف مدة، حال لا محل هذا الظرف، فقيل لها ظرفية. فهذا هو يا أخوان في سبب تسميتها ظرفية، لأنها استعملت في موضع يستعمل فيه الظرف، هذا أحسن من القول بأنها نائبة، وإلا بعضهم يقول نائبة عن الظرف لأنها نابت عن الظرف قيل لها ظرفية، لكن أحسن منه كما قرره ابن حمدون نقول سميت ظرفية لأنها استعملت في موضع يستعمل فيه الظرف. فقولك أعطي فلانا ما دمت كذا، هذه ما استعملت في موضع مدة، لذلك مع التأويل تحذف ما وتأتي بإيش؟ بمدة، فما مستعملة في موضع مدة، فهذا هو السبب تسميتها بالظرفية، أنها استعملت في موضع يستعمل فيه الظرف، هذا أحسن من قولهم نابت، وإلا أكثرهم على أنها نابت عن الظرف قيل لها ظرف، ما هي نابت أبدا، الحرف لا ينوب عن الاسم. الحرف لا ينوب عن الاسم يا أخوان، فلا يقال نابت، وإنما يقال لأنها استعملت في موضع يستعمل فيه الظرف كما قرره ابن حمدون. قال رحمه الله، قال القسم الثاني ما يشترط في عمله أن يسبقه مال مصدرية ظرفية ودامك، قولك أعطي ما دمت مصيبا درهما، يعطي مدة دوامك مصيبا درهما، المصدر دائما مجرور، مصدر ما هذه الظرفية المصدرية هنا دائما مجرور بإضافة مدة إليه، دائما هكذا تقدره بهذا التقدير نحو هذا التقدير الموجود. قال ومنه قوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، أي مدة دوامي حيا. وقت ما نحتاج نقرأ، لا شغلت أنت استعجل، أي مدة دوامي حيا. إلى هنا خلاص انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك.